كل واحد ياخذ العنصرين طيب نقسم الوقت كل واحد تقريبا 20 ثم نضيف كم؟ كل 20 دقيقة ثم نضيف زيادة لأن الشيخ يعني قبل الصلاة 25 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا بصاحبي الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي والشيخ عبد الله بن محمد النجمي واللذان تجشم عناء السفر من منطقة جازان من محافظة صامتة للمشاركة في هذا الجامع الكبير بحضور سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ونسأل الله تعالى أن يكتب الأجر في ميزان حسناتهم الصالحة حسنات الجميع. أيها الأحبة لقاؤنا كما أعلننا عن تربية الأولاد ولا شك أنها عبء وواجب عظيم نسأل الله تعالى أن يفتح على صاحبي الفضيلة في هذه الندوة الطيبة المباركة. نبدأ الحديث أيها الأحبة مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي بالحديث عن أهمية الموضوع والعلاقة بين الآباء والأبناء ومكانة الأولاد في الإسلام فليتفضل أثابه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر. أما بعد فإني أحمد الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة ومن نعمه هذا اللقاء بإخوة لنا في الله في عاصمة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أعزها الله وبارك الله فيها وفي ولاة أمرها وفي علمائها وفي طلبة العلم الذين هم كثر ولله الحمد في هذا المكان المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير وأن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا الجامع العتيق الذي ينفذ فيه هذا البرنامج برنامج الندوات المستمرة التي يشرف عليها سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وسدده وأعانه. وقبله كان المشرف عليها كما تعلمون سماحة المفتي السابق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة. فأحمد الله تعالى على نعمه ثم نشكر ولاة أمرنا وفقهم الله الذين فتحوا لنا السبل سبل طلب العلم ليتسنى للناس السير في هذه الطريق طريق طلب العلم المأمون. فنحمد الله عز وجل على هذا التوفيق وهذه النعمة وهذه المنة ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض وإخواننا الذين أحسنوا بنا الظن للمشاركة في هذا البرنامج العظيم فجزى الله الجميع خير الجزاء. أيها المشايخ الفضلاء والإخوة الكرام لا يخفى عليكم أهمية هذا الموضوع فإن من أعظم ما اهتم به ديننا دين الإسلام هذا الدين الحنيف الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن اهتم بجانب تربية الأولاد والأهل لتسعد الأسر وتسعد المجتمعات والأمم ويعيشوا حياة آمنة طيبة مطمئنة. أيها الإخوة ديننا دين الإسلام جاء بمنهاج شامل قويم للأمة ومن ذلك عنايته بتربية النفوس وتنشئة الأجيال وتكوين الأمم على الخير والهدى والصلاح والإصلاح. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن هنا ينبغي علينا جميعا أن نأخذ بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا الزمن الذي تواجه الأمة فيه الكثير من المخاطر والتحديات، تواجه ذلك في جوانب كثيرة من حياتها، فقد تنوعت وسائل الانحراف كما لا يخفى على الكثير منكم، وكثرت فيه فتن الشهوات والشبهات. ومن هنا فإن مسؤولية الأسرة والمعلم والمربي مسؤولية عظيمة، وذلك ليتم بناء المجتمع المسلم ومن ثم وقاية الأمة من الانحرافات والنكبات، ويتحقق الهدف الأسمى وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وتحصين أولادنا من الشرور والفتن المضلة بعون الله تعالى، ثم بتضافر جهود الناصحين المخلصين الأمناء. إن الباحث في هذا الموضوع المهم يجد كثيراً من الأدلة والوصايا العظيمة ومن أقوال العلماء، وكلها تدل على وجوب العناية بتربية الأولاد وتحصين الأسرة والترغيب في بذل الجهود لتحقيق ذلك، وتبين كم لك أيها المربي الفاضل، كم لك من الأجور العظيمة المترتبة على ذلك، لأنك تسعى في الصلاح والإصلاح وفي نشر الخير في المجتمعات. نصوص شرعية كثيرة ولله الحمد تحث على التربية والتنشئة على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والأخلاق الفاضلة والسلوك السوي، وتحث على العناية بالولد في جسده وفي روحه حتى يصبح الولد عضواً صالحاً ولبنة بناء قوية يقوى بها أهل الإسلام وتقوى بلادهم ويهابهم أعداؤهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جاء في تفسيرها ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله: يا من من الله عليكم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم ناراً موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالاً ونهيه اجتناباً، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وبمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه، رحم الله ذلكم المفسر. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قال: أن يدعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا، جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه وفي دنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. روى البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، إن العلاقة بين الآباء والأولاد علاقة الأصول والفروع، علاقة النسب والدم، والآباء أقرب الناس إلى الأولاد، كما أن الأولاد أعز ما يحبه الإنسان فطرة وسجية. وأذكر لكم شيئا من تلك العلاقة أمر الله تعالى بذكره، كما يذكر الأولاد آباء. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن ذلك أيضا تذكير الولد بأبويه الصالحين. قال الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ويؤخذ من هذا أن تذكير الولد بأبويه الصالحين أسلوب في تربيته، أسلوب عظيم في تربية هذا الولد، إذ أنه يتضمن ذلك حافزا له إلى أن يسلك مسلك أبويه في صلاح الحال وفي استقامة السيرة. ومن أهم ملامح العلاقة انتفاع الأولاد بصلاح الآباء، وهو انتفاع يسري في الحياة وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. أما في الدنيا فإن الأب الصالح أو الأم الصالحة يحفظ الله تعالى بسبب صلاحهما أو صلاح أحدهما الولد، يحفظه الله تعالى في الدنيا من كثير من الآفات والمصائب، إما بدعائهما، ودعاء الوالدين دعاء مستجاب كما ثبت في النصوص، وإما بمحض رحمة الله وتفضله وإحسانه على هذا الولد. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. كذلك انتفاع الآباء بصلاح الأولاد، أي أن الآباء ينتفعون بصلاح أولادهم بفضل الله تعالى ورحمته، وهو أيضا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالنفع المادي وصلة الرحم والبر بالوالدين والإحسان إليهما وإن كانا كافرين. ومن المعلوم أن بر الوالدين من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، وكم من الآيات التي دلت على هذا، من ذلك قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها كثير. ولنعلم أن قيام الآباء بمسؤولياتهم تجاه أولادهم من حسن الرعاية وكمال التربية يزرع فيهم حب القيام بحق الوالدين، لا سيما عند الكبر، لأن المنبت الطيب ينبت الثمرة الطيبة، وكذلك العكس إلا من عصم الله. أما ما ينتفع به الوالدان بصلاح ولدهما في الآخرة فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وجاء في صحيح الجامع وحسنه الألباني رحمهما الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، إن الولد نعمة من الله تعالى، امتن الله عز وجل بها على والديه إن صلح ورشد، فهي والله نعمة عظمى تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى الذي أنعم بهذا الولد الصالح. لذا ينبغي أن نحرص على بذل الأسباب الشرعية في حصول الذرية أولا وفي صلاح الذرية. وأذكر لكم شيئا مما ورد في تربية الولد والفضل الوارد في ذلك. أولا، أن الله عز وجل قد حث في كتابه الكريم على طلب الذرية الصالحة، وهو دأب الأنبياء والصالحين. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. وقال عز وجل عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقص ربنا تبارك وتعالى بعض قصص الأنبياء عليهم السلام. سألوا الله نعمة الولد الصالح، منهم زكريا عليه السلام، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال عن عباده الصالحين الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال العلماء: ينبغي للمسلم أن يجعل في نكاحه نية طلب الذرية الصالحة حتى يؤجر على ذلك. ونأخذ أيضا الحث على الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه بصلاحهم واستقامتهم. ثانيا، الحث على تربيتهم على العقيدة الإسلامية الصحيحة. وهذا والله من أعظم وأجل مسؤوليات الآباء والأمهات، فيعلمان هذا الولد توحيد الله بأنواعه الثلاثة، يبينان له أسس العقيدة الإسلامية، يربيانه على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يرغبانه في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. قيل: غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وهو حديث حسن. انظروا أيها الإخوة، انظروا في هذا الحديث تجدون أنه صلى الله عليه وسلم أمر هذا الغلام بطاعة الله ونهاه عن معاصي الله، غرس للعقيدة في نفوس هؤلاء الغلمان، ربطهم بالله عز وجل، ترغيبهم في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. كذلك على المربي أن يحث الأبناء والبنات، يحثهم على حب الآخرين وحفظ أموالهم وأرواحهم وأعراضهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ببنى: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث رواه البخاري. فإذا ربي الولد على هذا الهدي النبوي شعر بالأمان مع نفسه ومع الآخرين. وإذا وقع الولد في شيء من المحرمات الواردة في النصوص الشرعية، حينها يزجره الأب وتزجره الأم، ويبينان له خطورة ما قام به، ويأمرانه بالتوبة وبرد ما أخذ، حينها يعرف أهمية حقوق الناس ويعرف حقوق الناس من وجوب الوفاء بحقوقهم، ويصير حذرا من انتهاك شيء منها. ومن ذلك أن يربى الولد على وجوب طاعة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، ويذكره بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك النصوص الواردة في هذا الباب العظيم. ثالثا، تجد أن في النصوص ما يحث الوالدين على إعالة هؤلاء الأولاد وسد حاجتهم من المطعم والمشرب والملبس وغيرها، والترغيب في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أخرجه مسلم. رابعا، اختيار الزوجين. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم. خامسا، تحري البيئة الصالحة لتكوين الأسرة، وذلك بمصاهرة من عرفوا بالاستقامة والتقوى والعفاف. سادسا، ومن الأسباب أيضا ما أرشد الشرع إليه من ذكر اسم الله عند الجماع والدعاء بما ورد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. في رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا. قيل: لا يسلط عليه الشيطان، وقيل: لا يفزعه، وقيل: لا يضره في بدنه. وكذلك من الأشياء الواردة والأمور الثابتة: الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. تسمية المولود الاسم الحسن، لحديث أبي الدرداء عن أبي داود عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. وإسناده جيد، وإسناده جيد. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، رواه الترمذي. كذلك أيها الإخوة، الكنية الطيبة لها أثر طيب في النفس. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير، رواه البخاري. ومن ذلك العقيقة، وهي سنة عند أكثر أهل العلم، يذبحها إما اليوم السابع وإما الرابع عشر وإما الحادي والعشرين أو في أي يوم تيسر ذلك، لحديث سمرة: كل غلام مرتهن بعقيقته، رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله. الرضاع الطبيعي أيها الإخوة، الرضاع الطبيعي من الأم له أثر كبير في تنشئة الطفل وصحته، ولذلك أرشد الله عز وجل إليه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ملاطفة الأطفال ومداعبتهم لها أثر كبير في نشأة الطفل النشأة السليمة، فاللعب شيء مهم، فلا تستهن بذلك، شاركهم ولاطفهم حتى يحبوك ويأنسوا بك، وذلك من الرحمة. عن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. رواه أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. رواه البخاري. العدل بين الأولاد أساس عظيم في التربية السليمة. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من مالها لابنها، من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصيت لابني، فأتي رسول الله. فقال: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. رواه الإمام مسلم رحمه الله. سابعا أيها الإخوة، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بالدعاء للأولاد بصلاحهم استقامتهم. فمهما بذل الوالدان من جهد في تربية أولادهم، إن لم يعنهما الله ويوفقهما سبحانه فلن يجنيا شيئا. ومن دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والخليل عليه السلام كان يدعو: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وزكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ويخطئ كثير من الآباء والأمهات إذا غضبوا على أولادهم، يخطئ في الدعاء عليهم. وعلى ذلك يجب تجنب الدعاء على الأولاد. يقول صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وينبغي تحري أوقات الإجابة. تحصين البيوت بالقرآن والأذكار والصلاة وتعليم الأولاد ذلك أمر مهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. فيا أيها الإخوة، يجب علينا أن نحرص كل الحرص على بذل الأسباب الشرعية حتى نحصن أبناءنا. كذلك على المعلم والمربي مسؤولية عظيمة، فالمدرسة هي البيئة الثانية بعد البيت. عليه أن يزرع في حب الطلاب حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة شرع الله تعالى، ومحبة بلده ووطنه الذي يعيش فيه، ومحبة ولاة أمره، ويبين لهم أن ولاة الأمر جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. يربيهم على الفضائل، يحذرهم من المعايب والرذائل، يشعرهم بالمسؤولية، وخاصة في طلاب المتوسطة والثانوية، يركز على حفظ الأوقات وعلى الرفقة الصالحة. هذا من أعظم الأمور التي ينبغي علينا أن نهتم بها. أصحاب القلم في الإعلام عليهم واجب عظيم في التربية السليمة، نصح وتوجيه وإرشاد، حث منهم للأمة، وبخاصة على للأولاد على الالتفاف حول ولاة الأمر، حث على التقوى والصلاح، تحذير من الانحرافات ومن أهلها، بيان لكيد الأعداء وخططهم الخبيثة، وهكذا تحصل بذلك أمور عظيمة النفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب أولادنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله صاحب فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي على ما تفضل بهذه الكلمات النيرات التي أوضح فيها العلاقة بين الآباء والأولاد وعظم مكانة الأولاد في الإسلام. ننتقل أيها الأحبة للحديث مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، الحديث عن عناية الإسلام بحفظ عقائد الأولاد وبأفكارهم، والحديث كذلك عن السبل التي تحقق الأمن الفكري للأولاد. نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته وأن يسدده فليتفضل. أثابه الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه لشرف لي أن أتحدث في هذه الليلة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك بين يدي شيخنا ووالدنا سليل العلم والدعوة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وسدده. أتحدث إليكم في هذا المسجد الذي يعتبر منارة من منارات العلم وجامعة من جامعات المعرفة، حيث شهد على مر الزمان دروساً وندوات وكلمات ومحاضرات استفاد منها القاصي والداني. فأسأل الله سبحانه أن يبارك في الجهود وأن يجزي القائمين على الدعوة والإرشاد خير الجزاء، وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم. ثم نشكره سبحانه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، التي أنعم بها علينا في هذه البلاد المباركة. وأسأله سبحانه أن يصرف عن بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، وعن جميع بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. إخواني الكرام، إن العناية بعقيدة الأولاد والحرص عليها أمر في غاية الأهمية، فهذا الخليل عليه السلام يوصي أبناءه بالتوحيد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا نبي الله يعقوب يتفقد أبناءه عند موته ويسألهم عن عقيدتهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا لقمان يحذر ابنه من الشرك، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سبق يوصي ابن عباس بأمور مهمة من عقيدة التوحيد. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، كما قال جندب ابن جنادة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أي أقوياء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. وكانت أم سليم رضي الله عنها تلقن أنس الشهادتين وتعلمه وتغرس فيه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كان وقت نطقهم أي الأبناء فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة بعنوان تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها: هذه رسالة نافعة، فيجب على الإنسان أن يعلمها الصبيان قبل تعلمهم القرآن حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا على طريقة أهل الإيمان. أيها الإخوة الفضلاء، لقد ركز أعداء الإسلام من الكفار ومن أهل البدع على الشباب وعلى الأبناء وعلى الصغار، ولهذا أوصى المحفل الثالث الماسوني قائلا: يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا. ثم قالوا: إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها، دع الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى. وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: فالحقيقة إن الجماعات هذه جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الناس الكبار. يقول الشيخ رحمه الله: هؤلاء اقتضوا منهم ما لهم فيهم شغل، ولكن يأتون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات. وقال أحد رموز الجماعات الحزبية المبتدعة: إن الناشئة هم المورد الرئيس للنوعية المتفانية، هم المورد الرئيس للنوعية المتفانية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، أي ينشأ فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة. فهذه الفتن والانحرافات والمناهج الضالة يربون عليها الصغار لكي ينشأوا على هذه الأفكار الضالة، ويحرصون غاية الحرص على الصغار. ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في حرصهم على عقول أولادهم، على حفظ عقول أولادهم من الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، وإن ذلك لا يظهر جلياً وواضحاً في مؤلفاتهم الحميدة وتحذيراتهم السديدة لأبنائهم وإخوانهم ممن يخشون عليهم من التأثر بمناهج أهل الزيغ والبدع. فهذا الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله ألف كتاب التوحيد لما رأى بعض الطلبة يحضر عند أهل البدع والضلال فخاف عليهم، فقال رحمه الله في مقدمة الكتاب: كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ، فمن المعطلة والقدرية والمعتزلة ما تخوفت أن يميل عن الحق والصواب في القول إلى البهت، فاحتسبت في تأليف الكتاب. وجاء في مقدمة الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكانوا يقولون: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج. فكانوا يحذرون الأبناء من أهل المناهج المنحرفة والعقائد الضالة الذين ساروا على منهج أهل البدع من الخوارج وغيرهم. ولخطورة الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة كان السلف الصالح يرون أن أهل البدع أشد وأخطر من أهل الفسق لما يترتب على البدع من فساد العقائد وتكفير المسلمين وسفك للدماء المعصومة وإتلاف للأموال المحترمة. فهذا يونس بن عبيد رحمه الله كان يقول رحمه الله لابنه: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولا أن تلقى الله بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. وكان عمرو بن عبيد يذهب إلى عقيدة المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد يطعن في علماء السنة في زمنه ويقول: ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقاة، وهذا ديدن أهل البدع من قديم، ولكل قوم وارث، ولهذا يطعنون في علماء السنة فيقولون: علماء حيض وعلماء نفاس وعلماء السلاطين ونحو ذلك. وهذا العوام بن حوشب رحمه الله كان يقول في حق ابنه عيسى: والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط أي الأغاني والأشربة أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات أهل البدع. وسعيد بن جبير رحمه الله كان يقول: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وعمرو بن قيس الملائي رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، يعني يرجى له خير، وإذا رأيت رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه، فإن الشاب على أول نشئه. ولقد أوصى علماؤنا من قديم، والعلماء في الحديث، بحفظ الأبناء من أهل الضلالات والبدع. فهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرتهم. إلى أن قال رحمه الله: من الذي يقوم عليهم؟ هل يقوم عليهم أباعد الناس، أو يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضة تعصف بها رياح الأفكار المضللة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة؟ وقال معالي الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ودعوة إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. إلى أن قال وفقه الله: فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة. حافظوا، يقول الشيخ وفقه الله، حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينهم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجن. أيها الإخوة، لقد حرص أسلافنا الكرام على عقول الأبناء من أن تصيبها لوثة الانحرافات، أو أن يدخلها آراء أهل البدع. فألفوا المؤلفات في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وصرحوا بالتحذير من عقائد أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وصرحوا بالتحذير من رؤوس أهل البدع كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وبشر المريسي وغيرهم من أهل البدع. بل رأى علماء السلف أن مجالسة أهل الفسق والمعاصي أخف شراً من مجالسة أهل البدع والأهواء، وإن كان كلهم أهل بلاء وأهل شر، ولكن صاحب البدعة أشد شرا. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واشتد نكير السلف والأئمة لها، أي بالبدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغ في إنكار الفواحش، إذ مضرة البدع وهدمها للدين أشد. أيها الإخوة الكرام، إن تحذير الأبناء من المناهج المبتدعة والأحزاب الضالة أمر مهم وبالأخص في هذا الوقت، ووفق الله ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة من حكام وعلماء، حيث صرحت هذه الدولة المباركة بناءً على القرار الذي جاء القرار من وزارة الداخلية بالتحذير من الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والحوثيين ونحوهم، كل ذلك من باب الحرص على عقول الناشئة والأبناء من هذه المناهج، ولما ترتب على هذه المناهج من سفك للدماء المعصومة وانتهاك للأعراض وفوضى، وكذلك التحذير ممن يتعاطف مع هذه الجماعات. فما أحوجنا أيها الإخوة الفضلاء إلى كشف هذه الجماعات في المحاضرات والكلمات وفي الندوات، ولقد جاءت القرارات الموفقة بسحب الكتب الفكرية التي تدعو إلى تكفير المسلمين بغير حجة ولا برهان، وتدعو إلى الثورات والانقلابات، جاء بسحبها من المكتبات العامة ومن مكتبات الجامعات ومن المكتبات المدرسية ومن المكتبات العسكرية ككتب سيد قطب، جاء الأمر بسحبها، كل ذلك حماية لأفكار الشباب. فيجب على الدعاة أن يجتهدوا وأن يكون لهم البيان والتعاون مع ولاة الأمر، ولاة الأمر وفقهم الله يبذلون جهودا عظيمة لحفظ أفكار الأبناء وأفكار الجيل وأفكار المجتمع، فتبقى المسؤولية عظيمة على طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله وعلى الخطباء أن يربوا الشباب على منهج السلف الصالح، على العقيدة الصحيحة، على طاعتهم لولاة أمرهم في غير معصية الله عز وجل، أن يعلم الأبناء المنهج الشرعي في مناصحة الحكام، ويحذرونهم من منهج الخوارج ومن التشهير بالأخطاء في على المنابر أو في المنتديات أو في المواقع والتغريدات السيئة. كذلك أن يربى الأبناء على لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ويحذر الأبناء من الجماعات الوافدة والأحزاب الدخيلة، فنحن أمة واحدة كما قال الله سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وكما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك ينبغي أن يربى الأبناء وأن يذكروا بالنعم التي يعيشون فيها. نعيش يا إخوة في نعم عظيمة، انظروا إلى العالم حولكم تشتعل الفتن، سفك للدماء، اختلال للأمن، فوضى، ونحن نعيش في هذه الواحة الآمنة وفي هذه النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. فينبغي للآباء وللمربين أن يذكروا الأبناء بهذه النعم. ينبغي أن نربي الأبناء على محبة العلماء، علماء السنة، والرجوع إليهم والأخذ عنهم، والحذر ممن ينتقص العلماء، يحذر الأبناء ممن ينتقص العلماء. ينبغي أن نربي أبناءنا على هذا الأصل العظيم، أن نحذر الأبناء من الاستماع لأهل الضلال، لأنه في هذا الزمن ومع الإعلام الابن الصغير يحمل الجوال يفتح على دول العالم، على أهل الخوارج، من معتقده معتقد الخوارج والتصوف والرفض وغيرها من المناهج الضالة، فالابن بحاجة ماسة إلى التوجيه من الوالدين ومن المعلم ومن الخطيب، فالمسؤولية متكاملة على الجميع. الابن يجب عليه أن يعلم أن هذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه المظاهرات والاعتصامات ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي من منهج الكفار ومن طريقة الخوارج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبرعت خمس دقائق زودنا ولا قصرنا؟ لا قصرت، ما أدري، كنت أقل من خمس. جزا الله صاحبي الفضيلة خير الجزاء على ما تفضل بهذه الندوة العظيمة، ونحن وإياكم على موعد مع التعليق المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوة والإجابة على أسئلتكم. فليتفضل سماحة الوالد، جزاه الله خيرا وسددا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الشيخان الفاضلان محمد بن زيد المدخلي عبد الله بن محمد النجمي تحدثا بهذه الندوة المباركة عن موضوع تربية الأولاد، والحقيقة أن الشيخين أتيا على هذا الموضوع بجميع جوانبه وجميع احتاجوا إليه، وعاذ الموضوع علاجا جيدا مبنيا على أدلة من الكتاب والسنة، فما ألقيا لقائل قولا، فجزاهم الله ما قدم خيرا. لا شك يا إخواني أن الإسلام جاء بهم، جاء بأمر الأولاد بر الأبوين، وجعل البر أمراً واجباً ومسؤولاً كبيراً، وراقب في البر وحذر من القطيعة. ثم جاء الإسلام أيضاً بوجوب تربية الأبناء، فحقوق الآباء بالإسلام على أبنائهم برهم وإحسانهم وطاعتهم بالمعروف، وحقوق الأبناء على الآباء التربية والتوجيه والتعليم والرسم الطريق المستقيم والأخذ بأيديهم ما يحب الله ويرضاه. ولا شك أن القدوة الحسنة لها أثر عظيم، القدوة الحسنة لها مهمة كبرى، فإذا وفق الأب فكان قدوة صالحة لأبنائه، يتأثرون به في أقواله وأفعاله، يرون أباهم محار الصلوات مؤديا لها بالجماعة بالمسجد راغبا فيها، فإنهم سيأخذون هذه السيرة عنه وسيسلكون هذا المسلك. إن رأوا أن أباهم بارا بأمه بارا بأبيه تعلموا من ذلك البر والعمل الصالح، إن رأوا من أبيهم صدق في الحديث وأداء الأمانة ومعال الجيران بأحسن الأخلاق أخذوا تلك السيرة العظيمة. المهم أنه قدوة لهم وأنه يمثلونه بالبيت، فأخلاقهم وأعمالهم تدل على أخلاق الأبي وأعماله، فلهذا وجب على الأب والأم أن يتقوا الله بأبنائهم وأن يعلموهم الشريعة بالقول والعمل، بالقول بالتعليم والتطبيق العملي، حتى يعلم الأبناء منزلة الآباء ويعلم الأبناء والآباء أو الوالد من أحوال الأبناء، فيكونوا قولا صالحة لهم. إن تربية الأولاد أمر مهم، وإن تفريطنا بهذه الأمر خطير. هذا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول: ما نحل والده خير من أدب حسن. فأسأل الله أن يصل نياتنا ويعين على القيام الواجب، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على محمد. ننبه إلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وهي ندوة بعنوان العناية ببيوت الله تبارك وتعالى وأثرها في صلاح المجتمعات، لصاحبه الفضيلة الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ وصاحب الفضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن بعيد. ونحب الأحبة الحرص والتذكير عن هذه الندوات والمحاضرات. سمعت الشيخ كل السائل: أنا من المغتربين أسافر إلى بلدي كل فترة طويلة، كيف أربي أولادي تربية إسلامية صحيحة وأنا في بلد وأولادي في بلد آخر، وهل آثم على ذلك؟ جزاك الله خيرا. يا أخي، تربية الأجر، السفر بيؤدي إلى إهمال الأولاد وتعطيل تعليم وتربيتهم أمر خطير. هذه أمانة بعمرك، إما أن تبقى معهم أو تجعل الأمر بعد الله إلى من تعلم ثقته وأمانته مع الاتصال والجذب بينك وبينهم حتى تكون على بصيرة واضحة. فلا بد من أمر الأولاد، ما يكفي، لا بد الاهتمام بهم والاتصال بهم، وكما أشار مشايخ أن يعني يعلم حالهم وحال من يصاحبهم، لأنهم أمانة إذا ضيعوا صعوبة الدار وذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حق الأبناء على الآباء وحق الآباء على الأبناء؟ حق الآباء على الأبناء كما قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحقوق الأبناء على الآباء التربية والتوجيه والتعليم والإنفاق كما أشرنا إليه، والعدل بينهم وتربية بالأخلاق الطيبة وعدل وظن بعضهم على بعض والاستماع بهم والتآلف معهم والبحث عنهم وعن جلسائهم وهم يصحبون ومن يعيشون معه حتى يعلم حقا عن ما هم عليه، لأن هؤلاء الأبناء قد يضيعون إذا هم أهل أبوهم وتختل شرط الإنس والجن ويعلمونهم من الشرور والضلال ما هم جاهل به. على الآباء حق وعلى الأبناء حق. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا أمر ابني الذي دون البلوغ بالصلاة مع جماعة في المسجد ولو بدون مرافق، فأنكر علي بعض الجيران يخافون على ابني خطر الطريق مع أن ما بين بيتي والمسجد 50 مترا، فهل فعلي صحيح؟ جزاك الله خيرا. يقول: أمر ابني بالصلاة في المسجد وهو دون البلوغ، يذهب المسجد ولو دون مرافق، فأنكر علي بعض الجيران ذلك لخطر الطريق معنا بين بيتي والمسجد 50 مترا، فهل فعلي صحيح؟ والله حاول يا شيخ، حاول صحبته معك المسجد، حاول صحبته معك استطاعتك، وحاول يعني تربيته على الحذر من الشو، وأن أصحابك في ذهابك ورجوعك المسجد، لأن في هذا خير. كون الأبناء يربون على المساجد من أول شبابهم نعمة ينشأون على تعظيم سبب حبها وإلبها، نسأل الله الثبات. أحسن الله عليكم. كيف تعتني الأسرة بالأولاد في هذا الوقت الحاضر وتنبيههم على المخاطر المحدقة؟ لا شك أن في زمن كثر الشرور لا سيما بواسطة هذه الاتصالات والتقنيات الحديثة التي جلبت علينا الشر بكل أنواعه، لكن مع هذا ومع هذا الخطر العظيم فإن التربية واجبة والأب لا يعذر، عليه مع هذا كله أن يتقي الله ويؤدي ما يستطيع، ومن أحسن النية وبذل السبب فإن الله لا يخيبه إن شاء الله. إن شاء الله. هذا سائل أسأل الله من الجزائر يقول: إذا أتم الولد حفظ القرآن الكريم في السنة العاشرة، هل أبدأ بتعليمه بعض المتون والفنون أم أتركه حتى يكبر وينضج فهمه؟ إذا حفظ القرآن ابدأ بتعليمه بلي الشريعة من حديث من عقيدة من فقه على قدر استطاعته وذكاءه، علمه ما يليق بسنه مما هو محتاج في أمور عباداته. أحسن الله عليكم بقول السائل المعلم في المدرسة له أهمية عظيمة، فما نصيحتكم للمعلمين والمعلمات للأطفال في المدارس؟ جزاك الله خير. المعلمون والمعلمون على ما تؤمن عليه، فإن اتقوا الله فقام الأستاذ بتربية الأولاد وتنشئتهم قولا وفعلا، وكان كل حسن بأقواله وأفعاله يسمن كرم الطيب ويرفع الطيب يرغب المواضع العمل وأداء الواجب وقتا وأداء، ويرون من المعلمين أن مظهر مظهر خير مظهر إسلامي مثل السنة وعمل بها، فإنهم سيأخذ هذه السيرة عنه. كذلك الأم إذا رأت البنات وبناتها وهي تقوم واجبها تقول تحسن لزوجها وتقول بوالديها وتقوم بخدمة البيت، أخذنا عن هذا الخلق الكريم عن أمهاتهم. هكذا الأبناء والأباء والأبناء والبنات تربيتهم غالبا القولي والقدوة الحسنة. أحسن الله عليكم. يقول تعج بعض الكتب الدراسية بتعظيم بعض أهل البدع دون أن ننبه عليهم. السائل لدي ابنان، الأول عمره 8 سنوات والثاني سنتين، الصغير يريد أن ينام مع أخيه، فهل هل هذا يتعارض مع حديث فرق بينهم في المضاجع؟ لا، التفريق بالإناث والذكور، بين الذكور، أما الذكور وحدهم لا، والمنيع يعني التفريق بين المهموم التفريق بين الرجل والمرأة. أحسن الله عليكم، لدينا شباب في مسجدنا يكثرون الكلام في مسائل التكفير ويتهمون بعض أهل السنة بالإرجاء، بعض العلماء كذلك، ما توجيهكم لنا ولهم جزاكم الله خيرا؟ لا شك يا إخواني أن التكفير أحكام شرعية، حكم شرعي، لا يقدم عليه إلا من يعلم أحكام الردة، يعلم أن هذا القول ينافي الإسلام، وأن القائل له عالم به مصر عليه داعي إليه، ثم ينظر هل يمكن تعليل القول، هل هذا القائل يمكن اتفاق معه ولعل شبهة على راسه، ولعل خطأ وقع بين بوعة خطأه، ولعله غير مقصود، يعني بس قضية تحتاج إلى تفصيل. أما الإقدام على التكفير بمجرد رأي لا يصلح، التكفير، التبديل، التفسيق هذه أمور شرعية لا يتكلم عنها ويتحدث بها إلا طالب علم يعلم حقائق الأمور التي وقعت. أحسن الله عليكم، يقول السائل عندي طفل عمره 5 سنوات وهو عنيد لا يستجيب للكلام إلا إذا مرضت، يقول عنده طفل عمره 5 سنوات وهو عنيد لا يستجيب للكلام إلا إذا ضربت، فهل هذه طريقة صحيحة؟ لا، الضرب ما له محل، هو 5 سنين خذوا بالهدوء، لقنوا بالهدوء، إن لقد إن جعلت الضرب هو وسيلة وافق على ما تريده على خلاف ما تعلمه، خذوا باللين بالرفق، علم كل يوم يوم ورا يوم، انصحوا امزح معه وحاول التزاقه بك وبتعليمه بالتلقين النافع شيئا فشيئا على الله تعالى قدره. أحسن الله عليكم، يقول السائل الابن الذي لا يريد أن يصلي في المسجد كيف نقنعه بذلك؟ اذكر هذا الدليل، فضل جماعة بالترغيب فيها وما فيها من فضل عظيم، حاول معهم، حاولوا لعل الله يفتح على قلبه. أحسن الله عليكم، هل الدعاء عند الجماع خاص بالأب أم للوالدين؟ كيف؟ يقول الدعاء عند الجماع خاص بالأب أم للوالدين؟ خاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن يقدر بينما لم يضره الشيطان أبدا، هذا دعاء يدعو به الزوج لمصلحة نفسه ومصلحة زوجه جميعا، ويدعو اللهم جنبني الشيطان، يدعو الله أن يعيده من الشيطان ووساوس الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني من الزوجة الصالحة، ويدعو لنفسه ولزوجته ولولده جميعا. أحسن الله عليكم، يقول السائل ما نصيحتكم لأهلنا في اليمن جزاكم الله خيرا؟ يقول ما نصيحتكم لأهلنا في اليمن جزاكم الله خيرا؟ والله إخواننا في اليمن أعزاء علينا، مسلمون مجاورون لهم يعني جوار وإسلام على حقيقة، وهم يهمون أمرهم حقيقة، ما أصابوا من هذه المصائب إن جرح يقرب كل مسلم، كون فوضوي لا نياسة ولا قائد ولا حاكم ولا مدبر في فوضى اعتياك الأعراض وقتل الأبرياء نهاب الأموال واختيار الأمن، لا شك أنها خطيرة، نرجو الله يهاب من رشده وأن يهيئ لهم من قيادتهم من يقوله بالحق، لأن هذا الشعب المسلم لا يمكن أن يقال إلا إذا جاءته قيادة مخلصة مسلمة مخلصة في أمور لله جل وعلا، فهو شعب مسلم يحتاج إلى قائد مظفر مسلم نصوع لله ورسوله مخلصا لله في أقواله وأعماله، لأنه بعد مسلم يشكل أكثر من 25 مليون نسمة بأمس الحاجة بمسغبة وفي جوع وفي عدم أمن واختلاء أمن، بفضل نسأل الله أن يرفع عنه بعض أخرى. سمعت الشيخ والسائل هل يجوز شراء الحيوانات الأليفة كالقطط وغيرها؟ ما يجوز، عندنا السنوم وعندنا الكلب ما يجوز، تربية الحيوانات غير المأكولة ما يجوز، إسراف وإنفاق ومن في غير محل. سائل يقول سماحة الشيخ ما السبب من التحذير من جماعة الإخوان والتبليغ وغيرها؟ كيف؟ يقول ما السبب من التحذير من جماعات الإخوان والتبليغ وغيرها؟ إخواني هذه الجماعات لا أخطأ ولا تصرفات خاطئة على حسب وضع الحاضر أو أخطاء كثيرة جسيمة، فالتحذير منهم من أخطاء التي يعملون ويرتكبونها وأعمال سيئة يفعلون، نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. نختم بهذا السؤال، يقول السائل سماحة الشيخ اشتريت بطاقات سواء بالتقسيط بمبلغ 105,000 ريال ثم بعتها على محلات الجوالات ب 70,000 ريال، هل في عملي بأس؟ كم اشتريتها؟ يقول اشتريت بطاقات سواء كرة الاتصال بالتقسيط بمبلغ 105,000 ريال ثم بعتها على محلات الجوالات بمبلغ 70,000 ريال، هل علي شيء من ذلك؟ جزا الله خير سماحة الشيخ على ما تقول خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا.